صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون للأمام سائرون سوف نعلن موعدا يبقي نصر الفاتحون نحيي عشقا في القلوب تشتعل كل الدروب يكتمل قمرا ينوب يستنير العائدون صامدون على المكائد نستفيق ونبتلي نستفيق ونبتلي إن عيش الظلم بائد ليله سينجلي ليله سينجلي يمحي عهد الظالمين ينفي جرم الفاسدين نحن جند باسلين لا يناور في الخلاء صامدون يا وطن صامدون يا وطن ضد بطش المعتدي ضد بطش المعتدي والتاريخ يؤتمن والتاريخ يؤتمن يعطي حق المخلصين يعطي حق المخلصين لن نحيد عن القدوم نقتلع عرش الغيوم نستمر وبالعلوم نحيي امجادا ودين صامدون بالصباح صامدون بالصباح سوف تشرق ليبيا شمسا شمسا بالأيادي وبالكفاح بالأيادي وبالكفاح نستعيد الحق دوما دوما عائدون للتصدي رافضون للتعدي صامدون على التحدي لو نعيش الدهر صوما صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون